لا فكوا كله فكوا كله راكب الحديد لا قدر طلع كله حديد يا حديد جبت كل كل كل السيرة كلها طلع الماء ده أول حاجة تيجي على الوطيف مش هطلع كله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فمواصلة لشرح متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله نقول كنا قد وقفنا عند قول المصنف إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره تمت الإشارة إلى أن كلام المصنف يتضمن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ووعدت بالقراءة من بعض الكتب لبيان أن هذا التقسيم قديم ليس بالجديد وأشرت إلى ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما بل أقول إن إسناده حسن كما جزم ابن حجر في فتح الباري في قوله عند تفسير قول الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ذكر أن إيمانهم هو قولهم الله خالقنا ورازقنا أما شركهم فكان بعبادة غير الله مع الله فأفاد أن القوم كانوا مقرين لله جل وعلا بالربوبية وأنه الخالق الرازق المحيي المميت ولكن أشركوا معه في الألوهية غيره وممن جاء بعد هؤلاء من أهل العلم من التابعين ومن جاء بعدهم نصوا على ذلك فمثلا يقول ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في رسالته المشهورة وهو يتكلم عن الواجب من أمور الديانة مما تعتقده القلوب وتنطق به الألسنة قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء إلى أن قال خالقا لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم في كلام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله إشار إلى أنواع التوحيد كلها فقوله أن إن الله إله واحد لا إله غيره هذا هو توحيد الألوهية وسيأتي إيضاحه بعد قليل إن شاء الله ثم في الجملة التالية: ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له إلى آخر كلامه. هذا كلام عن صفات الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين الإثبات والنفي. ثم ذكر توحيد الربوبية بقوله: خالقا لكل شيء، خالقا لكل شيء. ثم في كلام من جاء بعده، ابن أبي زيد متوفى 86 و300 للهجرة، وقال أبو عبيد الله، عبيد الله بن محمد العكبري المتوفى 87 و300 للهجرة، في كتابه القيم الإبان عن شريعة الفرقة النازية ومجانبة الفرق المذمومة، قال رحمه الله: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به 3 أشياء: أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. هذا أي توحيد؟ توحيد الربوبية. قال: والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. ما هذا التوحيد؟ توحيد الألوهية. قال: والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه، إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. من أي نوع من التوحيد؟ توحيد الأسماء والصفات. إلى أن قال: ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه 3 والإيمان بها. وهذا يفيد التلازم بين أنواع هذه التوحيد، بين أنواع التوحيد، وأنه لا بد منها كلها. هذا ما أحببنا قراءته للفائدة، وكلامه موجود في الجزء الثاني الصفحة 172 إلى 173، النسخة التي من تحقيق الدكتور يوسف الوابل، وهو نفسه صاحب أشراط الساعة الدكتور يوسف الوابل. هذا الكتاب حققه بعض الأفاضل من طلبة العلم في رسائل علمية في جامعة أم القرى، هذا القسم بالذات كان من تحقيق الدكتور يوسف الوابل. ومن أراد النسخة الخطية المخطوطة فهو موجود في صفحة 693 694. هذه هي أنواع التوحيد 3. في قول المصنف: ولا شيء مثله، هذا يدل عليه قول الله جل وعلا: هل تعلم له سميا، وقول الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقول الطحاوي رحمه الله: ولا شيء مثله، أي في أسمائه وصفاته، وهذا لأن له الكمال، فنفي المثلية هنا يقتضي إثبات غاية الكمال، إثبات غاية الكمال. والله جل وعلا يقول: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. وهذا التوحيد قائم على 3 أسس: أولها إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الكمال لله جل وعلا، ومن إثبات أسماء الله الحسنى. إذن أساس أول يتعلق بجانب الإثبات، إثبات ما وصف الله به نفسه من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة على وجه الكمال والأحسنية، الكمال بالنسبة للصفات، والأحسنية للأسماء، لأن الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى. الأساس الثاني تنزيه الله جل وعلا عن النقائص وعن مماثلة خلقه له في صفات كماله، هذه هي قاعدة التنزيه. إذن ما كان نقصا من الصفات ينفى فينفى عن الله، كالسنة والنوم واتخاذ الولد والصاحبة والشريك والتعب والجهل والصمم، كل ذلك مما جاء نفيه نصا. وكذا يمنع الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، كأن يدخل الإنسان اسما من عنده من مخلوق كلامه في أسماء الله جل وعلا، أو أن ينفي ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الرب جل وعلا، أو أن يجحد أن تكون أسماؤه دالة على صفاته، أو أن يستنبط منها صفات تماثل صفات المخلوقين، فهذا تشبيه ويكون ضربا من ضروب الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. كما أنه لا بد من تنزيه الله جل وعلا عن مماثلة خلقه له في صفات كماله. لاحظ أن صفات النقص تنفى مطلقا، كما أنه يوجد تنزيه في صفات الكمال، وذلك بنفي المماثلة لا بنفي صفة الكمال. أرجو أن ينتبه لهذه المسألة، فهذا مما اختلط على كثير من علماء الكلام. التنزيه في صفات الكمال ليس بنفيها، وإنما بنفي المماثلة. لنضرب لذلك مثلا، من أوصاف الكمال لله جل وعلا العلم، فنثبت العلم صفة لله على وجه الكمال، لم يسبق علمه بجهل ولا يلحقه نسيان، قد أحاط بكل شيء علما. ثم في التنزيه نقول ليس علمه كعلمنا. التنزيه هنا ليس بنفي العلم، وإنما بنفي مماثلة صفاته لصفات خلقه. أما صفات النقص فتنفى مطلقا، كنفي السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما كان ربك نسيا، وما مسنا من لغوب، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إلى غير ذلك مما جاء نفيه نصا. فهذا هو الأساس الثاني. الأساس الثالث ترك تكييف صفات الله جل وعلا. نثبت المعاني ولا نحوي محول الكيفية، لا بفكر ولا بإشارة ولا بخط ولا رسم يمنع تكييف صفات الله. هذه الأسس الثلاث لا بد منها، ولنطبق هذا الكلام على بعض النماذج مما يتفق معنا فيه كثير من الناس ومما نختلف فيه. مثلا مما يقوله المثبتة إثبات صفة العلم لله. لننظر كيف نطبق هذه الأسس الثلاثة. نقول لله علم على وجه الكمال، هذا الأساس الأول، لا يشبه علمنا، إشارة الأساس الثاني، لا ندرك كيفية علم. وطبق كل شيء على ذلك حتى في ذات الله. نثبت لله ذاتا على وجه الكمال، لا تشبه ذاته ذوات الخلق، لا نعرف كيفية ذاته. واذهب إلى أكثر من ذلك. لماذا ضربت لبيان هذه الأسس بالذات وبصفة العلم؟ لأن الذات يثبتها حتى نفاة الصفات، أعني المعتزلة، ولأن العلم يوافقنا عليه كثير من المثبتة كالأشعرية والماتريدية. ثم المعتزلة نفاة الصفات والأشاعرة ينفون استواء الله على عرشه، نقول كما وافقونا فيما سبق، له استواء على عرشه على وجه الكمال لا يشبه استواء الخلق، لا نعرف كيف استوى. نفس الأساس، نفس الأسس تطبق. من نازعنا في هذه الثالثة سيشكل عليه ما قاله في الذات وفيما يثبته من الصفات. فالأشعري الذي يثبت سبع صفات يسميها صفات المعاني من العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، يقول في الجملة هي صفات ثابتة لله على وجه الكمال، وإن اشتركت في اللفظ مع ما للمخلوق من الوصف ولكن وصف الله بها على وجه الكمال لا يشبه ولا يماثل صفات خلقه. قالوا ولا نعرف كيفية هذه الصفات. هذا جواب في الجملة صحيح. فنقول لهم ما قلتموه في هذه السبع قلوه في غيرها مما نفيتم. فإن قالوا ما أثبتموه معاشر أهل الحديث فيه تشبيه، قلنا للمعتزلي أن يرفع رأسه ويقول معاشر الأشاعرة ما أثبتموه فيه ذاك التشبيه الذي ألزمتم به أهل الحديث والسنة. إن قال نحن أثبتناها على وجه يفارق أوصاف المخلوقين وذلك ما ثبت لله على وجه الكمال وقاعدة التنزيه، قلنا نحن وما نفيتموه أنتم نحن أثبتناه على ضوء تلك الأسس الثلاث. فإن قال المعتزلي نحن سلمنا من هذه الإشكالات، قلنا عاد عليك الإشكال فيما أثبت من ذات الله. أيها المعتزلي لم تتوقف من إثبات ذات لله مع أن المخلوقين لهم ذوات، فقلت حذرا من التشبيه والتعطيل، لله ذات أثبت على وجه الكمال ولا تشبه ذاته ذوات المخلوقين، واتفقت معنا على عدم إدراك الكيفية. قلنا لك ونحن أثبتنا الصفات على ضوء هذه الأسس الثلاثة بلا فرق. ولهذا كان مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، سلم من التناقض والاضطراب، وكان بحمد الله وتوفيقه موافقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شيء مثله في قوله ليس كمثله شيئا. من باب الفائدة بحث بعض من يتكلم في المجالس فقال كيف اجتمعت أداتات تشبيه هنا الكاف ومثله، كيف اجتمعت؟ حتى توهم بعضهم فقال ظاهر الآية إثبات مثل لله. كيف؟ لأنه يقول ليس كمثله شيء، فنفى أن يوجد شبيه لمثله، إذن له مثله. هكذا فهم بعضهم، مع أن المفسرين أجمعوا على أن المراد منها نفي التشبيه والتمثيل، حتى لجأ بعضهم فقال هذا من مجاز الزيادة. والجواب أن يقال ذكر بعض أهل العلم وجوها، فمنهم من قال اجتماع أداتي تشبيه إنما هو للتأكيد، ويكون المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء على سبيل أو على جهة التكرار. ثم قال بعضهم في جواب ثاني قوي أيضا قالوا إن قوله ليس كمثله شيء هو بمعنى ليس كهو شيء. وقد تقول لإنسان مثلك لا يفعل ذلك، أي أنت لا تفعل ذلك، وتجد في كتاب الله جل وعلا قول الله سبحانه كمن مثله في الظلمات، أي كمن هو في الظلمات. ومنه وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي عليه هو، يعني القرآن على مثله أي عليه. فقوله ليس كمثله شيء أي ليس كهو شيء، ويراد منها هنا الذات الموصوفة بالصفات. ثم قال ولا شيء يعجزه، قلنا هذا إشارة إلى توحيد الربوبية، فالله جل وعلا لكمال علمه وقدرته وإرادته يفعل ما يشاء لا يعجزه شيء، وهذا مصرح به في كتاب الله في قول الله جل وعلا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فذكر إحاطة علمه وشمول قدرته ليبين أنه لا يعجزه شيء، فهو عليم بالإيجاد وأسبابه وهو قدير على الإيجاد، فالله جل وعلا يفعل ما يشاء فلا يعجزه شيء سبحانه. وينبغي أن يقال بهذا العموم لا يخرج منه شيء، بخلاف ما يلهج به بعضهم في كتب الكلام أو في المطول من كتب أصول الفقه، ربما قالوا هذا من العموم المخصوص بالقدرة بالعقل، وليس كذلك إخوة، وإنما ينبغي القول بعمومه، فالله جل وعلا على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه. قال ولا إله غيره، أي لا معبود يستحق العبادة إلا جل وعلا. فإله على وزن فعال بمعنى المألوه أي المعبود، وفعال تأتي في العربية بمعنى اسم المفعول كغراس وكتاب وبناء وفراش وكساء وإمام، بمعنى المؤتم به والمبني والمغروس والمكتوب وهكذا. فإله بمعنى المألوه أي المعبود محبة وتعظيما، وهذا يقتضي أن يخضع العبد لربه جل وعلا، يذل له ويخضع له بالعبادة والطاعة، ولا يصرف شيئا من حق الله الذي هو العبادة لغير الله، لأن العبادة حق الله. وقد جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فكان من جواب النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقول المصنف هنا لا إله غيره أي لا معبود أحق غير الله جل وعلا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فالله جل وعلا هو ذو الألوهية على خلقه أجمعين، هو الذي يستحقها لما له من كمال الصفات ولما له من الربوبية ولما له من الأمر والنهي ولما له من الجزاء ولما له من الإنعام والفضل على خلقه أجمعين، فاستحق أن يعبد جل وعلا وحده لا شريك له. هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله، بخلاف ما يقول كثير من المتكلمين. وإذا نظرت إلى أحوال المشركين الذين خوطبوا أولا بهذا القرآن لوجدت إقرارا منهم في الجملة بربوبية الله، ووجدتهم يعبدون غير الله جل وعلا، ولهذا إن سئلوا عن ربوبية الله وخلقه وإيجاده أقر، وإن أمروا بكلمة لا إله إلا الله نفر. ولذلك انظر إلى أبي جهل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وملة عبد المطلب الإقرار بالربوبية والشرك في الألوهية. ففهم أبو جهل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: قل لا إله إلا الله. وأيضا انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين يجتمع لك منهما معنى، وهو قول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي لفظ حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا مفسر بحديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده، حتى يعبد الله، بعثت بالسيف حتى يعبد الله، ما قال هنا حتى يقول لا إله إلا الله. ففهمنا من قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله أي حتى لا يعبد مع الله غيره. فهذان الحديثان يفسران لك معنى قول لا إله إلا الله. وانظر إلى قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لما قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعل كلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني في عقبه، أي في ذريتي من بعدي. هنا ذكر الشيخ الأمير الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان فائدة نفيسة، يقول هنا إجمال في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، لم يبين لنا في هذا الموضع بما جعلها وكيف جعلها في بنيه. قال في معنى كلامه رحمه الله: وباستقراء القرآن وجدنا أن إبراهيم عليه السلام جعلها في بنيه بأمرين: بالوصية وبالدعاء. أما الدعاء ففي قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أقول وضم إلى هذا قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأما الوصية ففي قول الله جل وعلا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نلحظ في الموضعين أنه سمى الكلمة هنا إسلاما، فقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هي الإسلام. ويجوز أن يسمى بعض الشيء باسمه كل، خاصة إن كان من أصوله الكبار، فكما أن الإيمان شعب، ويجوز أن تسمى بعض الشعب إيمانا كالصلاة مثلا. ولهذا ذكر طائفة من المفسرين في قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قالوا أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. فكذلك الإسلام أعمال أصوله خمسة، جاز أن يسمى الأصل من ذلك إسلاما، وهو قول لا إله إلا الله. ولهذا والله أعلم يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم أعطاه الراية، أو لما أعطاه الراية يوم خيبر فقال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب من حق الله فيه. والكافر يدعى إلى أصل الدين أولا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثوا إلى اليمن وكانوا أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله. فهذا يفيدك أن الإسلام الوارد هنا مقصود منه أصل الدين أساسا. وضم إلى ذلك قول الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والإسلام كلمته هي قول لا إله إلا الله، فمن أشرك مع الله غيره فليس بمسلم، ليس بمسلم. فإن لم يقر أهل الكتاب بتلك الكلمة العدل النصف السواء وهي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أن يجتمعوا على كلمة لا إله إلا الله وأن يقروا بحقوقها وواجباتها ولوازمها وشروطها. وهذا التوحيد يتضمن ما سبق من توحيدي الربوبية والأسماء والصفات. ثم قال المصنف: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قديم يريد من القدم هنا القدم الأزلي، لا يريد قدما نسبيا، هذا ظاهر جدا. وقد قال العلماء لو عبر المصنف بشيء آخر لكان أحسن، لو قال هو الأول والآخر لكان أحسن، فعبر بقوله قديم بلا ابتداء. قديم بلا ابتداء، وفي نظري الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل، وهو إذا أتي بهذه الكلمة على وجه الإخبار وإرادة المعنى الحق فلا بأس، ليس بالممنوع. إذا كان ذلك على سبيل الإخبار وأريد المعنى الصواب فلا حرج إن شاء الله. وقد ذكر العلماء أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء وعليه، فما يذكر خبرا عن الله لإثبات معنى صحيح أو لرد معنى باطل لا حرج منه، وقد جرى عمل العلماء بذلك. فمما جرى خبرا لرد باطل قولهم إن الله جل وعلا فوق خلقه بائن منهم، بائن منهم، قولهم بائن منهم هذا خبر وهو صحيح، أريد منه نفي الحلول والاتحاد والوحدة. ولهذا إخوة كان من مقتضيات الربوبية كما قال ابن القيم في المدارج، مدارج السالكين، قال إن إثبات الربوبية يقتضي مباينة الرب لهذا العالم، وأن الرب غير المربوب ولا بد من إثبات علوه وأنه فوق خلقه. وهذا صحيح من هذا الإمام العالم رحمة الله عليه. إذن أريد من القدم هنا أن الله جل وعلا هو الأول، لا على أنه قدم نسبي. والمقصود من القدم النسبي أن يكون أقدم من شيء، لا يعني القدم المطلق. ويمكن أن يشار هنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه تسويغ استعمال هذا اللفظ، وذلك عند إرادة دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم وبسلطانه القديم. إذن ففيه جواز هذا الوصف. أما لو عد اسما من الأسماء الحسنى فهذا غلط، لم يرد ذلك في أسماء الله الحسنى قط. ولو أريد القدم النسبي أيضا يمنع. إذن يمنع استعمال لفظ القديم إذا أريد معنى قبيح، لا يصلح أن يوصف الله جل وعلا به، أو إذا عد في الأسماء الحسنى. فأهل العلم يقولون إن أسماء الله الحسنى توقيفية، بمعنى يتوقف الإذن عليها بورودها في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مجال للاجتهاد فيها بإثباتها بقياس ونظر، وإنما هو إثبات بالكتاب والسنة دائم بلا انتهاء. أشار في الجملتين إلى معنى اسمي الرب جل وعلا الأول والآخر، والأول والآخر والظاهر والباطن. فقوله قديم بلا ابتداء أراد به معنى اسم الله جل وعلا الأول، دائم بلا انتهاء أراد به معنى اسم الله جل وعلا الآخر. قال لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. فالرب جل وعلا حي دائم باق لا يفنى ولا يزول جل وعلا، فهذا فيه إثبات وجوب وجوده، وأن الله جل وعلا ليس كخلقه ممن يزول ويفنى. وأما الرب جل وعلا فلا يفنى ولا يبيد، ثم قال ولا يكون إلا ما يريد. لا يكون أي لا يوجد شيء قط إلا ما أذن الله جل وعلا به وشاء. فلفظ الإرادة هنا يريد به المشيئة، فلا يقع في ملك الله وسلطانه إلا ما أذن به وشاء. وهذا من كمال ربوبية الله جل وعلا، لا يقع في ملكه إلا ما شاء وإلا ما أذن به، أي إذنا كونيا. فلا يكون إلا ولا يكون إلا ما يريد. ثم قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. يريد المصنف هنا من قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام نفي معنى كيفية الصفة، أي لا تبلغ الأفهام كنه ذاته وصفاته. ليس المقصود هنا نفي المعاني اللغوية، وإنما المقصود نفي أن تحيط الأفهام علما بحقيقة الرب جل وعلا في ذاته وصفاته. وقد سبق أن ذكرنا في الأساس الثالث أن تكييف ذات الله وصفاته ممنوع، لأن بلوغ ذلك يتوقف على ثلاثة أمور. إذا أردت أن تعرف كيفية شيء فلا بد من ثلاثة أمور أو من أحدها، ثلاثة فقط لا رابع لها. إما أن يرى الشيء فتحدد كيفيته، هذا طريق، وإما أن يأتي خبر صحيح يحدد الكيفية وإن لم ترى، هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث أن يأتي باب القياس، أو أن يكون ذلك عن طريق القياس، يقايس شيء بشيء. فإذا عرف الإنسان الأصل وشبه له، يعني الفرع الذي يراد معرفته بذلك الأصل، عرف في الجملة. إذا سألنا سؤالا لأهل السودان هنا، هل منكم من يعرف الحلوف؟ من يعرف الحلوف؟ نوع من الحيوان، اللي يعرف يرفع يده، هذا عدد قليل. طيب الذي لا يعرف الحلف، لو سألنا ما الحلف هل يستطيع أحد أن يصفه؟ يحاول. من يحاول؟ أنا أخشى أن ينظر إلى الحروف يقول مثل خروف. طيب الآن ما تصورتم شيئا، لو قال أحد الإخوة ممن يعرف هو خنزير بري يشبهه، عرفت؟ خلص، إذن هنا باب القياس، باب القياس، وفيه نوع من الخبر، لكن لم يفصل لك بالضبط كيف هو وخلقته، وإنما قال لك هو خنزير بري، تقيس على طول أنه يشبه. هذا ما نعني بباب القياس. طيب يا إخوة، الآن لننظر في هذه الطرق، هل رأينا ربنا حتى نحدد الكيفية؟ الجواب لا. هل جاءنا خبر صادق عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يحدد لنا الكيفيات؟ لا. هل لله شبيه ومثيل حتى نقيس؟ لا. إذن انتفت طرق معرفة الكيفية، فيكون الكلام في ذلك من باب الكلام على الله بغير علم، وقد حرمه الله، وقد حرمه الله جل وعلا. ما الدليل؟ ها؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن فسد باب معرفة الكيفية، فلا يحوم الإنسان حول ذلك. ثم قال المصنف ولا يشبه الأنام، لم يرد من الأنام هنا بني آدم خاص، وإنما أراد كل الخلق، ولذلك جاء في اللسان أن الأنام قد يطلق هذا اللفظ ويراد منه عموم الخلق، وذكر بعضهم أنه ما يدب من مخلوق على وجه الأرض، ليس المقصود فقط بني آدم. لا يشبه الأنام، تقدم ذكر قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتقدم ذكر قول الله جل وعلا هل تعلم له سميا، وأيضا قال الله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن نفى الله جل وعلا مشابهة خلقه له، لكن من هذه اللفظة ضل أقوام فظنوا أن كل لفظ أطلق على مخلوق يجب نفيه عن الله جل وعلا، ولم ينتبهوا إلى أن هذه الألفاظ أطلقت من باب التواطؤ، أطلقت من باب التواطؤ لا من باب المشترك اللفظي أبد. فبعضهم قال هو من باب المشترك، ماذا يريد؟ وما هو المشترك؟ متفق لفظه واختلف معناه، متفق لفظه واختلف معناه، لكن بأوضاع مثل لفظ القرء والعين. فلما قال الله جل وعلا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اختلف العلماء هل المقصود الأطهار أو الحيضات، على أساس أنهم من باب المشترك يطلق على هذا وهذا. والعين قد تطلق على العين الباصرة أو العين الجارية أو ما كان نقدا كالذهب والفضة وهكذا، فاللفظ واحد مع اختلاف المعنى. فقال بعضهم كذلك لفظ السمع والبصر والقدرة والإرادة من باب المشترك. لا يتحدث المعنى إلا بقرينة ونحو ذلك. وهذا غريب جدا، غاية الغرابة. فخذ مثلا قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ماذا نفهم من قوله سمع قولا؟ أليس هو إدراك الأصوات؟ بلى، هو إدراك الأصوات. إذن هذا ليس من باب المشترك، لأن السمع عند المخلوق إدراك الأصوات أيضا، لكن فرق بين إدراك وإدراك، وبين سمع وسمع، كما يوجد فرق بين ذات وذات. وقال: ولا يمكن طبعا عده من باب المترادف، لأن المترادف ما اختلف لفظه واتفق معناه أو تقارب جدا، وهذه الألفاظ ليست من هذا القبيل كما هو معلوم بداها. فلفظ المترادف مثل الأسد والليث وأسامة ونحو ذلك، كلها ألفاظ تطلق على حيوان واحد. فهذه الأسماء وهذه الصفات ليست من هذا الباب قطعا، ما بقي إلا أن يقال هو من باب التواطؤ. وهذا التواطؤ يفيد اتفاقا في المعنى وهو كلي في الأذهان، لكن هذا الكلي في الأذهان لا يوجد في الخارج إلا على أعيان أو على أشياء معينة محددة تتفاوت، لا تكون متماثلة. فالكلي في الذهن فقط لا يكون كليا في الخارج، وإنما هذا الفهم في الأذهان. لكن بعد الإضافة والتخصيص فإن صفة كل شيء تتميز حتى في الذوات وفي الأوصاف. لو قلت كلمة ذات وجسم يفهم منها الذهن فهما عاما مطلقا، لكن إذا أضفت فيتميز شيء عن شيء. لو قلت ذات العرش وجسم العرش فهمت مخلوقا عظيما جدا. لو قلت ذات النملة أو جسم النملة، هل جسمها كجسم البعوض؟ أبدا، مع اشتراك اللفظ هنا. أيضا في الأوصاف، لفظ القوة ندرك منه معنى كليا، لكن لو قلت قوة الحصان أضفته إلى مخلوق معين، ثم قلت قوة الذرة تريد النملة، هل يلزم من ذلك تساوي القوتين؟ وهل لزم تساوي الجسمين والذاتين بالنسبة للعرش وللبعوض مثلا؟ لا يلزم. ولذلك قلنا هو من باب المتواطئ، نفهم المعنى العام، لكن صفة كل شيء تتميز عن الأخرى. حتى البياض كبياض الثوب وبياض الشحم، لفظ البياض موجود هنا وهناك، هل هذا يقتضي تماثلا؟ لا يقتضي تماثلا في نفس البياض ولا فيما قام به البياض. فالشحم غير الثوب، هذا الذوات، وبياض الشحم غير بياض الثوب. حتى الثياب تتفاوت، الثياب البيضاء، الثياب البيضاء تتفاوت في نصاعتها. وبالتالي أبدا ما يلزم التساوي الذي توهمه بعضهم. ويا إخوة، إن لم يوجد هذا القدر من المعاني لما فهمنا شيئا أصلا. وسبق أن ذكرنا أن الله جل وعلا وصف نفسه بأوصاف الكمال، حتى لو ذكر المخلوق سمعا وبصرا، هذا لا يقتضي أبدا أن يكون سمع الله كسمع المخلوق أو أن يكون بصره كبصر المخلوق، أبدا لا يلزم. ولا يفهم ذلك من رزق علما وسلم من شبهات ومقالات علماء الكلام، فمن كان في عافية من ذلك أبدا لم يصل فهمه إلى هذا المعنى الذي يقوله من يقوله من علماء الكلام. فالله جل وعلا لا يشبه الأنام لما سبق، ليس كمثله شيء. ونبه الأذان، تفضل أذن. سبق أن نبه إلى أن نفي التشبيه لا يستلزم أبدا ولا يتضمن نفي صفات الكمال لله. وانظر إلى قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، قدم التنزيه ثم ذكر الإثبات بعده فقال: وهو السميع البصير. فهذا يفيدك أن إثبات صفات الكمال لا يعني تشبيه صفاته بالصفات الخلق، كما أن نفي التشبيه لا يستلزم نفي صفات الكمال لله جل وعلا، لأنه ذكر الإثبات بعد النفي: ليس كمثله شيء، ثم ذكر الكمال. وهذا يفيدك أن ذلك الكمال قائم على قاعدة التنزيه، لابد، لا يتصور كمال لله جل وعلا بلا نفي ممثل، فلله جل وعلا صفة الكمال، وهذا يقتضي أن يكون متفردا بها، فينفى أن يشبهه شيء من خلقه. نقف عند هذا الحد في دراسة الكتاب، ونجيب على ما تيسر من أسئلة إن شاء الله. يقول: إنه سمع بعض الأشاعرة يقول عند إثبات الصفات السبع، أو نحن نثبت الصفات السبع لأمرين: الأول أنها لازمة بالعقل، ثانيا لا ينقدح منها التشبيه بخلاف صفة اليد والعين إلى آخره، فكيف يكون الرد على ذلك؟ أنا لا أدري ما هي الشبهة أصلا. غاية ما فيه في الأول يقول إنه أثبتها بالعقل، طيب وهل ينفي العقل غيرها؟ هذا السؤال. وهل لا يمكن العقل أن يثبت غيرها؟ وهل يدل العقل على نفي غيرها، غير السبعة؟ وعقل من؟ ثم هل الأصل في ذلك أن نثبت من الكتاب والسنة، أم بعقل فلان وفلان؟ وعقل من هو كما سبق؟ إذا كان عقل المعتزلي لا يقر بإثبات حتى هذه السبعة، فنحتكم العقل ما. وإذا كان الماتريدية إخوان الأشاعرة يقولون نثبت صفات غير هذه، كصفة الإدراك، وربما عبر بعضهم بصفة التكوين أيضا، الأشاعرة لا يقرون بها، أو قول أكثرهم لا يقولون بذلك، وإنما هي من إثبات الماتريدية. فالأشعري عقل أن يثبت سبعا، ولم يستوعب عقله أن يثبت تسعة من الصفر أو تسعة من الصفر، والمعتزلي لم يقر بشيء من ذلك أصلا. ثم نقول أثبتت الإرادة بالعقل مثلا، طيب ما دلالة العقل لإثبات صفة الإرادة؟ قال لأنها تخصص الممكن، هذا الدليل العقلي. لو سألنا أكثر الناس اشرحوا لنا معنى هذا الكلام لتعبوا، لكن لو قلنا للناس إثبات صفة الرحمة بالعقل ممكن لأننا نجد مظاهر الرحمة، يقول هذا واضح، كل الناس يفهمون هذا الدليل العقلي. لكن لو ذكرت دليل الأشاعرة لإثبات صفة الإرادة الدليل العقلي وهو تخصيص الممكن ببعض وجوهه إعداما أو إثباتا أو إيجادا، لتعب كثير من الناس في فهمه. إذن فالدليل العقلي عندنا الذي أثبتنا به الرحمة أوضح وأولى مما ذكر هو لإثبات الإرادة. وقوله في الوجه الثاني لا يلزم منها التشبيه، أي من إثبات السبع، نحن نقول ولا يلزم من إثبات بقية الصفات التشبيه. إن قال لما؟ قلنا لأنك نفيت التشبيه مع وجود هذه الصفات عند المخلوقين، فأمكننا أن ننفي التشبيه ولو وجد من مخلوق استواء على شيء، أو رحمة أو محبة أو فرح أو يدان أو نحو ذلك. ولذلك يا إخوة بعض علماء الكلام يورط نفسه أحيانا، ذكر أنه قيل من شبهات المعتزلة قالوا ننفي الصفات لأنها أعراض، وكلهم هجم على أهل السنة في إثبات الصفات الذاتية، قالوا لأنه يلزم من ذلك إثبات الجسم والأدوات والأعضاء، تعالى الله عن ذلك، قالوا يلزم ذلك. قيل لبعضهم ما معنى قولك إن الله جل وعلا ليس قائما بغيره؟ ليس قائم بغيره، هذا صحيح حق. فقيل له ما معنى قولك إن الله ليس قائم بغيره؟ أو قيل له ما معنى أنه قائم بنفسه؟ سئل هكذا، الله قائم بنفسه هذا حق، قال معناه ليس قائم بغيره. قيل وما معنى ليس قائم بغيره؟ قال معناه أنه قائم بنفسه. فر من لفظة الجسم، لأنه عندهم في علم الكلام الأجسام والأعراض أو الجواهر والأعراض، العرض ما الجسم أو الجوهر مقام بنفسه، والعرض مقام بغيره، فاتحد حد الجوهر مع القائم بنفسه، فقالوا لا ليس لله جل وعلا جسم، فصار نزاعا في عبارة. صحيح. طيب قلت إن الله قائم بنفسه وليس جسما، لماذا تمنعنا من قولنا لله يدان وليست جوارح كجوارح الخلق ونحو ما المثل؟ قلت لله علم على وجه الكمال، قلنا وما المانع أن نثبت له رحمة كما أثبتت وأثبتنا نحن له إرادة، ما في شك. إذا ما يلزم التشبيه يا أخي، ولو لزم التشبيه للزم في إثبات الذات لله رب العالمين أيضا. يا إخوة يعني وجود هذه الألفاظ وقد وصف الله بها المخلوق، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ماذا بعدها؟ من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. طيب والله جل وعلا ما قال عن نفسه وهو السميع البصير؟ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فهل السميع كالسميع؟ وهل البصير كالبصير؟ ما أثبت الأشعري مشابهة، ونحن أيده على التنزيه، فنقول له فلا يمتنع أيضا أن نثبت الله تلك الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، هو الله جل وعلا أثبت ذلك فلا يمتنع إثبات ذلك. هذا خلاصة ما جاء في هذا السؤال. يقول: على ضوء ما سبق، هل يجوز أن يسمى شخص بعبد الأول وعبد الآخر ونحو ذلك؟ نقول نعم، لأنه من الأسماء الحسنى، يجوز إن شاء الله. نعم. يقول: في بعض الأحاديث وردت إشارات تدل على علو الرحمن، فهل هذا الفعل يجوز فعله لنا؟ كأنه يعني يشير إلى مسألة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده إلى العلو، خاصة في خطبة في حجة الوداع لما قال: اللهم فاشهد. أشار النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بربه، فيثبت لله أوصاف الكمال وينزه الله جل وعلا عن صفات النقص. فإذا كان قد أشار إليه وسوغ ذلك وفعل ذلك بنفسه، فهذا يدل على الجواز المحض ولا إشكال فيه. وقد فعل ذلك الصحابة، قال عمر رضي الله عنه: اذهبوا فإنما الأمر منها هنا، وأشار إلى السماء لما ذهب يستلم بيت المقدس. والأمر ممن؟ من الله رب العالمين، فأشار إلى السماء. صحيح إن الأشاعرة يقولون لا يشار إلى الله الإشارة الحسية بهذا الإصبع هكذا، نقول أشار إليه أعلم الخلق به وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حرج. ويا إخوة، مقالات الناس وعباراتهم توزن بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذ به، وما خالفهما ترك، ولو كان قول من كان من الناس. أبدا لا يقدم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قول أي مخلوق. يقول: إذا انتهى الزمن نبهنا شيخ سالم. يقول: إن السفارين يقول بقدرة تعلقت بممكن، فما وجه هذا؟ طيب، هو يريد أن يقول القدرة متعلقة بالممكنات لا بالواجبات أو المستحيلات. طيب، وهذه ألفاظ قد تكون أليق بعلم الكلام، لكن يا إخوة الخلاصة: إن الله قادر على فعل كل شيء، لا يعجزه شيء، وهو يفعله وفق علمه وحكمته وإرادته. يقدر، لكن مو معناها الفعل يوجد، إنما يوجده إذا أراد. فالشيء قد يكون ممكنا مقدورا، لكن لا يقع لأن الله لم يريده، لا لأنه عاجز عنه. ولذلك مثلا يقول الله جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فإيمان الناس كلهم ممكن مقدور لله جل وعلا، لكن لما لم يشأ ذلك لم يقع منهم كلهم. فالله قادر على فعله وقادر على أفعال الخلق، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ والإحياء فعله، فوصف نفسه بأنه قادر عليه، أي إحياء الموتى، وبين أنه قادر على خلقه، فإن عليهم مقتدرون. لو اقتصرنا على مثل هذه العبارات لكان كافيا وأبعد من الإشكال. هذا السائل يقول: هل تجوز الإشارة الحسية عن الكلام عن صفات الله جل وعلا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الإشارات لو تركت أحسن، ما قلنا كل إشارة. الإشارة للعلو صحيحة، لكن يا أخي في بعض الحالات ترك بعض الأشياء أحسن وأسلم. فمثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. لا تشرب أصبعيك. لماذا؟ لأنه قد ينقدح في ذهن شخص مريض القلب بالتشبيه، يقول انظر هذا يشبه صفات الله بصفاته، انتبهنا؟ فلا تفعل. ولذلك الإمام مالك كره أن تفعل مثل ذلك ورأى أن لا تفعل، يعني لا ترفع إصبعيك حتى لو جاءت بعض الأشياء في السنة، فقد يكون تركها من باب ترك تحديث الناس بما لا يفهمون. النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهو يذكر أن الله يطوي السماوات بيمينه ثم يهزهن بيده، يقول الراوي هو الصحابي، حتى اهتز المنبر بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يحرك يده، يقول أحد أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن لو جئت أنت تهز يدك لقال مريض هناك، هذا التشبيه، هذا مشبه. فهمنا إخوة؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل، لكن أحيانا بعض الأشياء قد تترك حذرا من اتهام بعض مرضى القلوب. يا أخي إذا كان بعضهم قال عن ابن تيمية رحمة الله عليه إن ابن تيمية قال إن الله ينزل كنزول هذا، وهذا مذكور عن ابن بطوطة، وهذا غلط على هذا الإمام. الإمام ما قال هذا الكلام قط، وكتبه موجودة، أين قال هذا؟ وهو يصرح في غير ما موضع نثبت لله جل وعلا صفاته على وجه الكمال بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. في أبلغ من كده تاني؟ علما بأن ابن بطوطة لما دخل الشام كان ابن تيمية في الحبس، وهل كان ابن تيمية يخطب على المنابر؟ من أين له ذلك؟ ولو كان يخطب فابن تيمية كان في الحبس وفي السجن. ولذلك هذه المقالة كذب على هذا الإمام العلم، ولا بد يا إخوة من تبرئة الأئمة مما يضاف إليهم، وقد علم علما متواترا أنهم ما قالوا بذلك. فالدفاع عن أعراض العلماء مهم يا إخوة، ونشر مقالة أهل السنة والجماعة لا بد من ذلك، ولا بد من بيانها على ضوء الأسس الثلاثة التي تقدمت: إثبات على وجه الكمال، وقاعدة التنزيه، وترك التكييف. نقف عند هذا الحد. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.